سمعت. يقول السائل: ما حكم خطبة الجمعة إذا تأخر خطيب الجامع ولم يكن في القوم من يحسن الخطبة، هل تصلى جمعة أم ظهر؟ لا بد من الخطبة، إذا تأخر الخطيب يخطب غيره من الحاضرين الذين يحسنون ذلك ويصلوا جمعة، أما إذا لم يتيسر ذلك صلوا الظهر، إذا لم يتيسر الخطيب صلوا الظهر. أربع، أما إذا تيسر الخطيب فلا بد من الخطبة، ولا بد من خطبتين أيضا. فإذا غاب الخطيب ولم يتيسر قام أحد الموجودين من يحسن ذلك وخطب خطبتين وصلوا جمعة.